السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسك على سبيل الاختصار. ما عندكم طبعا الأولى في هذا؟ يقول: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات على سبيل الاختصار. وهذا هو الحاصل، هو واقع الكتاب. الحاصل أن الكتاب مختصر جدا، ومع ذلك هو في مجموع الفتاوى 60 صفحة، وهو مختصر بالنسبة لشيخ الإسلام كتب على العمدة، عمدة الفقه، مجلدين، طبع في مجلدين كبيرين. وشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام المطلع على النصوص وعلى القواعد وعلى المقاصد وعلى مذاهب الفقهاء معروفها وشاذها. بإمكانه أن يكتب الأسفار في هذا الباب، لأن الباب يحتمل أن فيه مسائل كثيرة جدا وفيه إشكالات وفيه نوازل، فالموضوع يحتاج. لكنه هنا كتب يقول على سبيل الاختصار، يعني على سبيل الإيجاز. وفي تعليقنا على هذا الكتاب الموجز المختصر لن يعدو أن يكون مجرد توضيح لبعض المسائل التي يختلف فيها شيخ الإسلام مع غيره رحمه الله، لأن الكتاب في 60 صفحة والأيام 6، فلا بد أن نأخذ معدل 10 صفحات في اليوم. وعلى هذا لا يتسنى لنا أن نعلق أو نشرح شرح كما طلب، لا، المسألة مسألة تعليق على بعض المسائل لأن الوقت لا يسعف. نعم. فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعل قوله مختصرا أو مختصرا يكفي عما سقط في بقية النسخ من قوله على سبيل الاختصار، مختصرا أو مختصرا حال، فمختصرا حال منه الفاعل هو شيخ الإسلام الكاتب، أو مختصرا يعني من المكتوب، فهي حال تبين هيئة الفاعل أو هيئة المفعول. مختصرا مبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام رحمه الله كغيره من أهل العلم كتبوا في المناسك، بل منهم من أكثر من كتب أكثر من منسك، ومنهم من كتب منسكا ثم لما باشر الحج والخبر ليس كالعيان أحرق المنسك الأول. شيخ الإسلام كتب منسكا ثم رجع عن كثير من المسائل إلى ما آل إليه أمره من الاجتهاد المطلق، فقد كتب المنسك على سبيل التقليد، والتقليد يشم أيضا من تشم رائحته مما كتبه على العمدة، لأن شرحه العمدة في أول الأمر والتقليد فيه ظاهر، يعني عنايته بالمذهب ورواياته والتوجيه وكذا، مع أنه لم تبرز فيه شخصية شيخ الإسلام كما حال آل إليه الأمر في آخره، كما هو موجود في الفتاوى مثلا وفي هذا المنسك. النووي كتب منسك ثم أتلفه وكتب غيره، وغيره كتب ثم لما رأى حقيقة الأمر تغيرت عنده بعض الأحكام، لا لأن الحكم تغير، وإنما نظرته إلى هذه الأحكام تغيرت. ولا شك أن التطبيق لا شك أن له أثر في التقعيد. فحينما يرى الإنسان أن يترجح له شيء بمرجح هو مجرد استرواح وهو في بلده، فلما حج رأى الأمر يختلف تماما عما مال إليه قبل، يميل إلى القول الآخر ولا ضير إذا كان كل من القولين له ما يسنده من الدليل. ولا يعني هذا أنه يتتبع في ذلك الرخص ويسلك مسلك التسهيل بإطلاق أو اختيار الأخف من الأقوال، ليس هذا المقصود. قد يرجع العالم من الأسهل إلى الأشد لأنه رأى أن ترجيحه للأسهل يعين الناس على انفلاتهم من دينهم. يعني لو قيل بإطلاق مثلا المبيت بمنى ليس بواجب كما قال بعض أهل العلم، ليس بواجب، وجدت الناس كلهم تركون المبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام بات وقال خذوا عني مناسككم. ولو قيل المبيت مزدلفة ليس بواجب كذلك، ثم بعد ذلك يمشي على جميع المشاعر ويرتكب أو يرجح القول الأخف، يعني الناس ما يحجون، من حجون يقفون بعرفة ويمشون. لكن إذا قيل للإنسان مثلا المبيت بمنى ركن من أركان الحج وقد قيل به، المبيت مزدلفة كذلك ركن وقد قيل به، هذا فيه تضييق وحرج على الناس شديد أيضا. فالقول الوسط في مثل هذه المسائل القول بالوجوب بحيث لا ينفلت الناس ولا يشق عليهم مشقة لا يحتملونها، مع أنه هو الذي يدعمه الدليل، هو الذي يؤيده الدليل على ما سيأتي. المقصود أن شيخ الإسلام ألف منسكا ثم لما تأهل للاجتهاد المطلق أعاد النظر فيه وغيره. وابن حزم لم يحج ومع ذلك وقع له في الحج في بعض المسائل الحج شذوذ لم يوافق عليها من قبل عامة أهل العلم، والسبب أنه لم يحج، ولو باشر الحج ما لتغير رأيه، والله المستعان. نعم. فصل. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم، لا يدخل في النسك حتى يحرم، وإن كان قاصدا له من بلده. يعني تصور شخص أراد أن يحج لما وصل إلى الطائف رجع، فنقول دخل في النسك وأتم الحج والعمرة لله، ما دخل، لكنه قاصد للحج من بلده ولا يدخل فيه إلا بالإحرام، إلا بالإحرام. والمقصود بالإحرام التلبية به من الميقات، التلبية به بالنسك من الميقات. نعم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواقيت الخمسة ثبتت بها النصوص الصحيحة، أما المواقيت الأربعة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هذه متفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، وأحاديثها في الصحيح. وأما توقيت ذات عرق لأهل العراق فالخلاف بين أهل العلم معروف، هل وقتها النبي عليه الصلاة والسلام أو وقتها عمر، لكن المرجح ما تدل عليه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كغيرها. نعم. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. لما وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المواقيت، لأهلهن، لأهل تلك الجهات المذكورة مع هذه المواقيت، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فالنجدي مثلا إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. والشامي إذا جاء إلى نجد ثم مر بقرن المنازل يحرم من قرن المنازل، وهكذا في جميع الجهات، هن لهن ولمن أتى ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فإذا مر المدني بذي الحليفة ولم يحرم منها وأخر إحرامه إلى الجحفة خالف الجملة الأولى، هن لهن هن لأهلهن، خالف هذه الجملة، لكنه وافق الجملة الأخرى ولمن مر عليهن من غير أهلهن. لو أن شخصا من أهل نجد أراد الحج وقال أنا لي حاجة في جدة لمدة أسبوع مثلا، ويشق علي أن أحرم مرورا بالمدينة، ويشق علي أن أحرم من ذي الحليفة وأمكث بالإحرام أسبوع، أقضي حاجتي بجدة لمدة أسبوع وأحرم من قرن المنازل لأنه أقرب من ذي الحليفة إذا قيل له ارجع، لأنه هو من وقت له هذا الميقات، هن لأهلهن وهو من أهلهن من أهل قرن المنازل، لكنه مر بالميقات الفرعي الذي مر به وإن كان في الأصل ليس له، نقول هذا وافق الجملة الأولى وخالف الجملة الثانية. في الصورة الأولى فيما إذا جاء النجدي من طريق المدينة وأحرم من ذو الحليفة وأكمل إحرامه وذهب إلى مكة من هذا الطريق، هذا بالإجماع إحرامه صحيح ولا يلزمه شيء. لكن إذا مر بذي الحليفة وتجاوزها ثم أحرم من ميقاته الأصلي وقد وافق الجملة الأولى وخالف الثانية، هذا محل خلاف بين أهل العلم، عامة أهل العلم يلزمونه بدم لأنه تجاوز الميقات من دون إحرام، ومالك يقول ما دام أحرم من ميقاته فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لو أن هذا النجدي مثلا الذي ذهب إلى مكة عن طريق المدينة تجاوز الحليفة وقضى حاجته بجدة مكث أسبوع ثم أحرم من رابغ من قريب من الجحفة، نعم على ما سيأتي، أحرم من رابغ، هذا وافق الجملتين أو خالف الجملتين؟ هذا خالف الجملتين، يلزمه شيء ولا ما يلزمه شيء؟ نعم عند الأربعة يلزمه دم، يلزمه دم. ومقتضى قول مالك رحمه الله قريب منه، نعم أنه لا يلزمه شيء، يعني وإن كان رجع إلى ميقات ليس بميقاته الأصلي، لكن تحديد المواقيت لهذه الجهات إنما هو لأجل التيسير عليهم لئلا يؤمروا أن يسلكوا طريقا غير طريقهم. وما دامت المسألة في من شرعيتها بهذه الكيفية من أجل التيسير، فإذا أحرم من رابغ فالذي يظهر أنه ليس عليه شيء بناء على قول مالك، وتجاوز ميقات على كل حال على قول مالك، وعلى في المسألة الأخيرة وتجاوز الميقات الذي مر به وخالف الجملة، فكونه يذهب إلى ميقاته وهو جور عليه ورابغ أقرب له، لا شك أن هذا ما صرح به الإمام مالك لكنه قريب من قوله رحمه الله، فله أعفي الإنسان الذي يفعل مثل هذا يعني ارتياحا وميلا إلى قول مالك رحمه الله واستئناسا به لما بعد إن شاء الله تعالى، لأن المسألة إنما حددت هذه المواقيت لأهل هذه الجهات لئلا يضطروا إلى سلوك طريق غير طريقهم. فإذا كان الطريق جور عليه أن يذهب إلى السيل أو إلى قرن المنازل ثم يعود رابغ بجواره وهو ميقات محدد شرعي ما في إشكال، النص الصحيح ثبت به، فما المانع أن يحرم منه؟ وهذا المتجه إن شاء الله تعالى. قال ومن كان منزله دونه يعني دون المواقيت يعني بجدة مثلا أو بحرة أو بالشرائع دون المواقيت، يقول فمهله من أهله، من كان منزله دونهن فمهله من أهله يعني من بيته، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان له بيت بعيد وبيت قريب، بيت بالطائف وبيت بالشرائع، وأنشأ الحج في هذه السنة، فهل يحرم من البعيد أو القريب؟ أو نقول يحرم من البيت الذي هو فيه إذا أراد الانطلاق إلى مكة، وكلاهما بيت له على حد سواء، نعم هو منشئ أن النية من الأصل وبيحج السنة هذه. نعم. الفقهاء يقولون الأبعد أحوط، الأبعد أحوط، لكن افترض أنه اليوم عنده زوجتين، واحدة بالطائف واحدة بالشرايع، اليوم بيسافر بيمشي إلى مكة وفي نوبة صاحبة الشرايع، نقول اذهب إلى الطائف وأحرم ومنزله دون الميقات. الثاني نعم، وكلاهما دون الميقات. حتى أهل مكة يهلون من مكة، الجمهور على أن أهل مكة يهلون من مكة في الحج خاصة، وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يخرجوا إلى الحل. وعموم اللفظ يشمل الحج والعمرة، لكن عامة أهل العلم يرون أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم، وحينئذ في مسألة في الحج لا بد أن يخرج إلى الحل من أجل عرفة، أما في العمرة فتنتهي جميع أفعالها في الحرم، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وهذا قول عامة أهل العلم. منهم من رجح أن العمرة كالحج تدخل في عموم هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها لما أراد أن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها بعد حجها، هل أعمرها من مكانها أو قال اذهب بها إلى التنعيم؟ نعم اذهب بها إلى التنعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر منتهي غادر، والصحابة كلهم ينتظرون، فحبسهم هذا دليل على وجوب الخروج إلى الحل، دليل على وجوب الخروج إلى الحل، هذا العمرة. نعم، أما بالنسبة للحج فلا. نعم. فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة 10 طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. نعم، هذا الميقات الأول ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، يقول هي أبعد المواقيت، هذا هو الواقع، بعيدة جدا، يعني 400 كيلو عن مكة، وهي 10 مراحل، 10 مراحل، إذا كانت بقية المواقيت مرحلتان إلا الجحفة أو ذات عرق 3 مراحل سيأتي بيانها. نعم، المقصود أنها أبعد المواقيت 10 مراحل، 400 كيلو، والمرحلة تقدر 40 كيلا، ومسافة القصر يومان قاصدان 80، يعني المسألة مضطردة، لكن الشيخ رحمه الله يقول أو أقل أو أكثر. نعم، يتجه هذا لأن الطرق كثيرة، منها المستقيم الذي هو أقرب طريق يصل بين المكانين أو بين النقطتين كما يقولون، هذا المستقيم أقصر من غيره، لكن إذا سلك طريقا آخر واعتراه في طريقه جبل ثم تنكب عنه أو مكانا وعر لا يمكن المشي فيه زاد عليه الطريق، وإذا جاء المكان السهل الذي يمكن أن يطرقه سهل عليه الطريق وقصر، ولذا قال أو أقل أو أكثر. وكانت الطريق مثلا من الرياض إلى القصيم عن طريق شقرة 500 كيلو أو 520، ثم نزل عن طريق أسدير إلى 460، ثم نزل الآن صار 320 أو 330، كل الطرق تؤدي، لكن منها القريب ومنها البعيد بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، تعرف بأبيار علي، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة لأن فيه هناك شجرة التي أحرم من عندها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الروايات، أحرم من الوادي، أحرم من المسجد، أحرم حينما استقلت به راحلته على ما سيأتي. كل هذه روايات. وفيها بئر تسميها العامة بئر علي، وما زالت تسمى بئر علي، وموجود هذه التسمية موجودة في كتب أهل العلم بأبيار علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. إذا كان عمر رضي الله عنه إذا قابله الشيطان في فج أو في طريق تنكب عنه إلى طريق آخر، فالجن لا شك أنهم لن يثبتوا لعلي رضي الله عنه، والمعروف في بالشجاعة. وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتالي، ولا فضيلة لهذه البئر، بل هي بئر تستعمل يستقى منها ويتوضأ منها كغيرها من الأبار، لا فضيلة ولا مذمة، يعني ليست كبئر الناقة وليست كبئر زمزم، لا فضيلة ولا مذمة، هي مجردة كغيرها من الآبار، ولا يستحب. لكن مثل هذه البئر إذا اعتقد الناس بها مثل هذا الاعتقاد أنها لها فضيلة ولها مزية، وعلي قاتل الجن إلى آخره، تترك ولا تغير معالمها حماية لجناب التوحيد؟ هذا الأصل، تغير معالمها كما قطعت الشجرة، كما قطعت الشجرة. لكن الحاجة قائمة إلى الاستقاء منها، فهل نقول أنها ينبغي أن تردم؟ وهل هي موجودة الآن أو غير موجودة؟ يظهر أنها غير موجودة الآن، لكن في وقت العلماء الذين يسمون الميقات باسمها، وقد وجد من يتبرك بمائها، وجد من يستشفي به، لأنها بئر لها شأن، يعني بجنب ميقات، وألصق بها ما ألصق من قتال علي للجن بها، فمثل هذه لا بد من تغيير معالمها وتغيير مكانها. نعم الحاجة داعية إلى الماء، لكن إذا كان الماء وجوده يسبب قدحا في التوحيد فلا بد من تغيير مكانه وطمس معالمه، وإلا فالناس لا بد لهم من ماء. ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره، لأن الجهال يفعلون هذا. نعم يفعلون هذا، لماذا؟ لأنهم يقتدون بعلي الذي يزعمون أنه قاتل الجن، فيرمون حجرا ليصيب جنيا، عله أن يصيب جنيا فيقتدي بعلي رضي الله عنه، والمسألة كلها كذب بكذب. نعم. وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية. لكن إذا اجتازوا، استدراك ما فيه لكن عندكم. لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات، أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. وأما المواقيت الثلاث، يقول الميقات الثاني فهو الجحفة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، 3 مراحل يعني 120 كيلا، وهي قرية كانت قديمة معمورة، يعني على وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمرها، نعم، يسكنها من؟ اليهود. ولذا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة مهمة موبوءة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حماها إلى الجحفة، والحماها إلى الجحفة لأن يسكنها اليهود، وكانت عامرة ثم خربت بعد ذلك، فصار الناس يحرمون من رابغ. يقول وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية، هذا إذا اجتاز الحاج على ميقات غير ميقاته، وهي المسألة التي قدمناها. لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية وهذا اسمها المدينة النبوية. وأما تسميتها بالمدينة المنورة وقد شاع هذا واستفاض وعرف على ألسنة الناس بحيث لا يعرف غيره فلا أصل له، إنما هي النبوي المدينة النبوية نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويميزها هذا الاسم من بين سائر المدن. يعني الرياض مدينة، إذا قلت أذهب إلى المدينة خلاص صار علم على المدينة النبوية، على المدينة النبوية. ولذا يدلس بعضهم إذا أراد أن يبيع بضاعة، نعم، لبضاعة المدينة فيها ميزة مثل النعناع مثلا، يحرج عليه يقول النعناع على المدينة ومتميز عن غيره، فإذا شم بان، ثم إذا اكتشف قال أخي الرياض مدينة ما كذبت، هذا تدليس، صلى الله عليه وسلم. نعم، النبوة نور بلا شك، لكنهم يقصدون إلى وجود القبر منور لهم، هذه لا شك أنها في الأصل لا تعرف في عهد السلف، إنما جاءت متأخرة، والتسمية الشرعية أولى بلا شك. نعم، صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في الوادي المبارك، هو نعم، لأن كلها منطقة واحدة، منطقة واحدة. ما أدري والله، لكن تواريخ المدينة أكيد تبي تذكر هذا. يقول لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية، يعني أهل مصر والمغرب، إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة. كان الحجاج من نجد لا سيما القصيم وما والاه بعد سلوك الطريق الجديد إلى المدينة صار أيسر لهم أن يذهبوا إلى مكة عن طريق المدينة، فإذا اجتازوا بها، لكن إذا اجتازوا يعني أهل المغرب ومصر والشام اجتازوا بالمدينة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، هن لأهلهن ولمن مر عليهن، فهؤلاء مروا على هذا الميقات، فإن هذا هو المستحب. قوله هذا هو المستحب أنه لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي وقد مر بميقات شرعي معتبر قبله أنه لا شيء عليه، كما هو قول مالك، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. يعني القدر المشترك بين الأئمة الأربعة الاستحباب، لكن الثلاثة يقولون بالوجوب ومالك يقول بالاستحباب، القدر المشترك هو الاستحباب بالاتفاق، فإن لأنه يجوز لهم التأخير اتفاقا أو مجرد استحباب ولا يلزمهم شيء اتفاقا، لما عرفنا من أن الجمهور على أنه يلزمهم دم. فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. وأما وذكرنا هذا النزاع بين الإمام مالك وبين غيره، وبين ما إذا أحرم من غير ميقاتهم الأصلي، يعني رجعوا إلى السيل مثلا أحرموا من قرن المنازل، أو النجدي أحرم من الجحفة يعني من رابغ، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا لا يدخل في مذهب مالك دخولا واضحا وإن كان مما يقتضيه. نعم، منير بوجوده عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم، من زمان أي زمان؟ لكن أي زمان؟ يعني زمان السلف ولا متأخر؟ لكن النسبة ما فيها إشكال، النسبة ما فيها إشكال، هي المدينة هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ونسبت إليه، ما في إشكال، لا يقتضي تخصيص ولا شيء. هو نور عليه الصلاة والسلام في حياته وفي حياته، لا إشكال في كونه نور ولا ينازع في هذا أحد، لكن هم يطردون المسألة أن بعض المتصوفة يرى أن القبر يشع نور وأن المدينة أنيرت بقبره عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا يعني حسمه مطلوب. ها؟ ما فيها دليل، ما فيها دليل، لا سيما إذا استصحبنا أنها تسمية قد تمس شيء من جناب التوحيد والألفاظ المحتملة. نعم، لها احتمال صحيح واحتمال باطل، وإذا وجد مثل هذا الاحتمال فإنه يجتنب اللفظ، وسبب التسمية، لكن إذا كان اللفظ محتملا فأهل العلم لا شك أنهم يوصون بترك مثل هذا اللفظ المحتمل، وهذا يمر كثيرا في كتب العقائد. أنا أرى طيب في حياته عليه الصلاة والسلام، لا هذا مقرون بوجوده عليه الصلاة والسلام، النور مقرون بوجوده ولا شك في شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، لكن الألفاظ التي تؤدي أو تخدش جناب التوحيد لابد من اجتنابها. نعم. وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة. لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إذا كان أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، ليس له أن يتجاوز، لكن إذا تجاوز بنية الرجوع يجوز ولا ما يجوز؟ بنية الرجوع، أنا لي حاجة في بلد كذا أقضي هذه الحاجة وأرجع إلى الميقات، يعني ترك الإحرام من الميقات بعد أن مر به مريدا للحج أو العمرة عمدا. نعم. إيه، لكن هل يجوز أن يتركه عمدا وقد أراد الحج أو العمرة ليقضي حاجته ثم يرجع إلى الميقات نفسه؟ يعني ارتكب المحظور عمدا، تعمد في ارتكابه، أو نقول ارتكبه لحاجة؟ نعم، ارتكبه لحاجة، والحاجة ترفع الإثم ويبقى التبعة، فإما أن يذبح أو يرجع، يعني كما لو احتاج إلى ارتكاب أي محظور، الحاجة ترفع الإثم كما في حلق الشعر، لكن لما كان الشعر لا يمكن إعادته تعين الفدية، لكن هذا ممكن تداركه، فمثل هذا يجوز مع الحاجة إن شاء الله تعالى على أن يرجع إلى الميقات. ممن أراد الحج أو العمرة دليل على أن الذي لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه يلزمه إذا أراد مكة، إذا قصد مكة يلزمه أن يحرم، وهذا هو المعروف عند الحنابلة وغيرهم أنه لا بد أن يحرم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة يدل على أنه لا يلزمه إلا إذا كان مريدا للنسك، ولذا قال الشيخ بعد ذلك وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. نعم، قصد مكة لتجارة أو لزيارة، قصدها لغرض لا يخلو إما أن يكون متكررا أو غير متكرر، يعني متكرر كالحطاب مثلا يحطب ويعرض على يبيع بمكة يوميا، يلزمه أن يحرم؟ قالوا مثل هذا لا يلزمه، لكن إذا كان لا يتكرر كثيرا ولا يشق عليه إلزامه بالإحرام لا بد أن يحرم، يدخل مكة بمحرما، وهذا قول كثير من أهل العلم ووجوبا عليه، ولذا قال وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، هذا من أجل الخروج من الخلاف، وفي الوجوب نزاع، ولا شك أن الحديث ظاهر في كونه لا يلزمه إلا إذا أراد الحج والعمرة. نعم. الآن هدون الميقات يحرم من بيته، يحرم من منزله، يحرم من منزله ولو كان المقصود أنه يحرم من منزله لأنه دون الميقات. أن تقول أنه دون ذو الحليفة وقبل الجحفة، يعني دون ذو الحليفة وقبل الجحفة، أي وهو دون المدينة. نعم، ما الحكم؟ الأصل أنه دون الميقات، دون الميقات، دون ذي الحليفة، فاللفظ يشمله يحرم من منزله. نعم. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمره، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. يقول رحمه الله تعالى: ومن وافى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو ذي الحجة كامل، أو إلى آخر أيام التشريق على خلاف بين أهل العلم. من وافى الميقات في هذه الأشهر فهو مخير بين ثلاثة أنواع، مخير بين ثلاثة أنواع، والمقصود بذلك من، يعني وإن قلنا عشر من ذي الحجة، فإنه إذا وافاها في وقت لا يمكن فيه أن يدرك الوقوف، نعم، فإنه لا يحرم بحج، لا مفرد ولا مجموع. إذا كان بحيث يفوته الوقوف، يعني نفترض أنه وافى ذي الحليفة وبقي عليه على مكة عشر مراحل، عشرة أيام، وهو في الثالثة والرابع من ذي الحجة، وما يمديك تحرم بعمرة فقط. لكن إذا كان يدرك الوقوف في آخره، نعم، يفرد. إذا كان يدرك الوقوف ويدرك قبله أداء عمرة كاملة، يعني جاء وقت العصر مثلا أو الظهر إلى قرن المنازل، يقول له والله يمدينا طوف وأسعى عمرة وتحلل وأطلع إلى عرفة، نقول إذا كان يدرك الوقوف في وقته الأصلي وهو النهار، إذا كان يدرك الوقوف في وقته الأصلي وهو النهار فلا مانع أن يتمتع، بحيث لو دخل مكة الضحى مثلا وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج وخرج إلى عرفة يدرك، لا مانع أن يتمتع. لكن إذا كان لا يدرك الوقوف في وقته الأصلي، يعني غابت عليه الشمس وبالميقات، يقول أنا أستطيع أذهب إلى الحرم وأطوف وأسعى وأقصر وأهل بالحج وأخرج إلى عرفة بعد نهاية الوقوف الأصلي الذي هو النهار، نقول لا، أنت لا بد أن تفرد، لا يسن في حقك التمتع. ولذا يقول: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، يعني التمتع الخاص، التمتع الخاص في الاصطلاح العرفي عند أهل العلم. وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، يعني يحرم بهما جميعا أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج قبل الطواف، يعني لعارض كحيض مثلا أو ضيق وقت، فإنه يدخل الحج على عمرة ويصير قارنا وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع، الاسم العام للتمتع. التمتع يعني الترفه بترك أحد السفرين، وهذا شامل للتمتع والقران، شامل للتمتع والقران، الاسم اللغوي يشمل، لكن الاسم العرفي الخاص يخص التمتع بمن يأتي بالعمرة كاملة ثم يهل بالحج من عامه، هذا التمتع الخاص. والتمتع العام يشمل التمتع الخاص مع القران، ولذا يلزم كل منهما الدم، يلزم كل منهما الدم. وقد قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وأحرم متمتعا وأحرم مفردا، نعم، جاءت هذه الأوصاف في إحرامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكلها صحيحة، كلها صحيحة. فمن قال متمتعا أراد التمتع العام باسمه العام الذي يشمل القران، ومن قال قارنا فلا شك أنه هو المطابق لفعله عليه الصلاة والسلام، ومن قال مفردا نظر إلى أول الأمر، فقد جاء ما يدل على أنه أحرم مفردا، ثم قيل له صل في هذا الوادي المبارك قل حجة في عمرة أو حجة وعمرة، فصار قارنا، أو أنه نظر إلى الصورة، نظر من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا نظر إلى الصورة، صورة حج عليه الصلاة والسلام، والقارن في صورة حجه لا يختلف بشيء عن صورة المفرد. نعم نعم. كيف؟ القلب من التمتع إلى الإفراد، يعني أحرم بعمرة ثم بعد ذلك أراد من الأدنى إلى الأعلى، لا، لأن هذا يريد الفرار من الهدي. نعم يريد الفرار من الهدي، لكن أحيانا قد يفر من التمتع إلى العمرة فقط ويرجع إلى أهله، مثل هذا إذا قلنا أن قلب الإحرام من التمتع إلى الإفراد لا يجوز، فماذا عن قلب التمتع إلى العمرة فقط؟ يعني شخص جاء ليحج تمتعا، لما جاء إلى الميقات أحرم بالعمرة، وفي نيته مما لم يلفظ به أنه يحج من عامه، لما تحلل ولبس الثياب بعد العمرة أخبر بخبر يلزمه رجوعه، يلزم رجوعه بسببه، يقول والله ما بعد أنا أديت العمرة ولا بعد أحرمت بالحج، ما الذي يلزمني؟ هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ هو ما نطق بشيء، هو جاء واعتمر عمرة كاملة وتحلل ومشى. هذا إن كان قصده التخلص من الحج فيعاقب بنقيض القصد، يقول لا يجوز. لكن إذا كان قصده صحيح ولم يدخل الآن في الحج ويفعل جميع ما يفعله المتحلل، يطأ زوجته بين النسكين، فما الذي يمنعه من الرجوع لا سيما إذا كان تطوعا؟ نعم. شلون ما وصل لم تأخر؟ لكن متى أحرموا؟ هم أحرموا قبل الإعلان ولا بعده؟ هم أحرموا بعد الإعلان من بلده، هذه نيته في بلده، لكن لما وصل الميقات يعرفه يمديه ولا ما يمديه، كان ما يعرف أنه ما يتمكن. هذه سببها الجهل، سببها الجهل، لكن العدول من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى لا يجيزه أهل العلم، لا يجيزه أهل العلم إلا لحاجة قهرية مثل الحيض مثلا، يعني من التمتع إلى القران بسبب الحيض لا إشكال، لكن شخص أحرم بعمرة لابد أن يأتي بها، ضاق عليه الوقت يدخل عليها الحج فيصير قارنا مثل شغلهم، وحينئذ لو صاروا لو نووا الإفراد صاروا في حقيقة الأمر قارنين ويلزمهم الدم. نعم، لأنه ما يستطيعون رفض العمرة، هم الآن رفضوا العمرة صح ولا لا؟ ما ترفض، خلص يدخل عليها الحج ما دام الظرف هذا، فيصيرون قارنين فيلزمهم الدم. يعني مسألة الدم هو لازم لهم، لكن هل يضمن الدم من غرهم كصاحب الحملة مثلا، هل يلزمه الدم أو لا يلزم؟ مسألة تحتاج إلى نظر. نعم، لكن هو الذي يوجههم، يقول الآن ما يمديكم تعتمرون. وين؟ على كل حال مسألتهم واضحة، كمن جاءها الحيض ولا تتمكن من طواف العمرة إلا بعد فوات الحج، حينئذ تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وهؤلاء مثله. نعم، ما ينقلب الإحرام، ما يرفض، العمرة ثابتة عندهم ودخلت في الحج إلى يوم القيامة، إذن هم قارنين يلزمهم الهدي. ها؟ ولو بعده في ذمته ما زال. نعم، إذا كان يمكنهم الوقوف في وقته الأصلي، يعني أهل العلم يقول يوم التروية خلاص ما صح تمتع، لا بد أن يحرم بالحج، من أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يطلق ولا يحدد بوقت، المهم من إمكان الوقوف، لكن لا بد من تقييده بوقته الأصلي، لأن الوقوف بالليل ليس بوقت أصلي للوقوف، الوقوف بالليل ليس بوقت أصلي. إيه هذا؟ السلام عليكم. إن كان الأنساك الثلاثة، صلى الله عليك، الأنساك الثلاثة عندما حج بكر سنة التاسعة يعرفونها قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجعل له عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم ثم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك، فدل على أن الأحكام ما استقرت. لكن يشكل على هذا في حديث الذي أحرم بالجبة متضمخا بالطيب، نعم، فقيل له اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، هذا قبل الحج بسنين، نعم، قبل الحج بسنين، يدل على أن المعالم الكبرى للحج واضحة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وبعد الهجرة قبل حجة الوداع، ولما رآه جبير بن مطعم واقف مع الناس بعرفة استغرب من الحمص ويخرج إلى الحل، نعم، هذه قبل حجة الوداع وهي في الصحيح. نعم. فصل في التحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج. فصل في الأفضل من ذلك. فصل في الأفضل، فصل في الأفضل من ذلك، يعني من الأنواع الثلاثة. نعم. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. نعم. شخص اعتمر في رمضان ثم رجع إلى أهله فأراد الحج، يقول ما الأفضل في حقي؟ رجع إلى أهله. الشيخ يقول فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج في رمضان مثلا ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. يعني أراد أن يحج من اعتمر في رمضان، هل نقول الإفراد أفضل في حقك باتفاق الأئمة الأربعة، أو نقول التمتع أفضل في حقك؟ نعم، يعني كلام شيخ الإسلام يحمل على صورة واحدة. لا، حتى هذا ما يعتبر متمتع. شيخ الإسلام يفترض المسألة في شخص يقول أنا لن أحج إلا مرة واحدة ولن أعتمر إلا مرة واحدة، هذا كونه يأتي بالعمرة بسفرة والحج بسفرة هذا أفضل باتفاق الأئمة، لكن إذا اعتمر بسفرة مستقلة ثم تيسر له أن يعتمر ويحج معا فهذا لا شك أنه أفضل له، ويكون قول العلماء مضطرد في تفضيل التمتع والقران عند بعضهم وتفضيل الإفراد عند بعضهم، لأن الإكثار من النسك من الحج والعمرة لا شك أنه أفضل، وجاء الأمر بالمتابعة، تابعوا بين الحج والعمرة والعمرة إلى العمرة، جاء هذا كله، فكيف يقال له لا تعتمر، أنت اعتمرت في رمضان الإفراد أفضل لك في؟ لا، هذا شخص يقول أنا لن أعتمر غير عمرة الإسلام وحجة الإسلام، نقول نعم إذا تعتمر في وقت متقدم ثم بعد ذلك تأتي بالإفراد وهذا أفضل في حقك من أن تجمعهما بسفرة واحدة. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، نعم، الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا، يعني بعض الناس يقول من باب الاحتياط، وما دام حج بعض الصحابة أو أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس وبعضهم من الكوفة مثلا متعدين أو متقدمين في ذلك على الميقات المكاني، فلا مانع من أن يتقدم الميقات الزماني قياسا عليه، يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، أحرموا قبل الميقات، منهم من أحرم بيت المقدس ومنهم من أحرم من البصرة مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت لأهلها لأهل الجهات ولمن أتى عليه فلا تتعدى، كما وقت عرفة للوقوف ووقت مزدلفة للمبيت وهكذا، هذا الأصل أن لا يتعدى ما حدد، الأمر المحدد شرعا لا يجوز تعديه لا في الزمان ولا في المكان، لكن الصحابة حصل منهم هذا فدل على أن فيه سعة، ويبقى أن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه هو التحديد الشرعي والميقات الشرعي، وفعله عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، ما أحرم من بيته، لنقول أفضل. وأما بالنسبة للميقات الزماني فهذا جمع من أهل العلم لا يصححون النسك فيه. إذا أحرم بالحج في رمضان مثلا، كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال لا يصح. ومنهم من يقول ما المانع ما دام الصحابة أحرموا قبل الميقات المكان، إذن يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني. ولا شك أن هذا ليس بمستحب ولا مطلوب، ولو قيل بعدم صحة الإحرام قبل ميقاته، ولذلك قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، هذا أسلوب حصري. فعلى كل حال الإحرام بالميقات قبل مكانه مكروه خلاف الأولى، وفعله بعض الصحابة، لكن الإحرام قبل الميقات الزماني لا يجوز، ولو أبطل الحج بسببه لما بعد. يقول بالنسبة للإحرام قبل الميقات المكاني، يعني اللي يسكن المدينة ويريد أن يحج والميقات 10 كيلو، يقول أتنظف وألبس في بيتي، أو مثلا مطار الرياض، يقول الطائرة صعب أني أغير وأبدل وألبس وأخلع، صعب عليه، يلبس في بيته أو في المطار، لكنه لا ينوي حتى يحاذي الميقات. بعض من يقدم إلى المدينة يحرم من مسكنه ثم يدخل المسجد النبوي بإحرامه، وهذا يوقع في إشكال وحرج، لأن بعض العامة وبعض الجهال يظنون أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، مثل هذا ينبغي أن يمنع، فلا يدخل المسجد محرما، يمنع، فلأن هذا يوقع في حرج، لأن مسألة القلوب مش رائبة إلى مثل هذا، لا سيما من عنده شوب بدعة، فيظن أن الزيارة لا بد لها من إحرام كزيارة البيت، فمثل هذا ينبغي أن يمنع. نعم. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، وهن شوال وذو القعدة قعدة. وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل النبي ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لكان متمتعا كما تمنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، تمنى هذا أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة. فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يستطيع أن يتمتع إذا ساق الهدي؟ هل يستطيع أن يتمتع؟ نعم، كيف؟ نعم، ولن يبلغ محله إلا يوم العيد، فهذا يمتنع في حقه التمتع. نعم، لا بد أن يخل بالتمتع، هو في حقيقته قارن، ما أحرم مرتين، يعني سواء قلنا هذا أو هذا، حتى لو قلنا مثلا بجواز هدي ذبح الهدي قبل وقته، يعتمر يذبح الهدي ثم يحرم بالحج، يجوز إلا ما يجوز، على قول من يجيز ذبح الهدي قبل وقته، نحر الهدي قبل وقته، وهذه مسألة قول معروف عند بعض أهل العلم، تبع للقاعدة إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز فعلها بينهما، سبب الوجوب الإحرام بالعمرة مع نية التمتع. المقصود أن على هذا القول، هو قول مرجوح، هذا قول مرجوح، ولا يذبح الهدي إلا في وقت الأضحية كما هو معلوم مقرر، وقد ألف في هذا رسائل، القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، هذا كتاب من 40 سنة مطبوع، ورد عليه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره، كتب معروفة متداولة. المقصود أن القول بجواز نحر الهدي قبل وقته قول مرجوح. نعم. إيه، لكن فعله الصحابة. المشكلة هنا. إيه، لولا فعل الصحابة. كيف؟ لا لا لا، جاء ما يدل على أن عمرة من بيت المقدس تعدل كذا. إيه. حسن عند أهل العلم، لكن اختلفوا في تأويله، يعني عمرة تنشأ من بيت المقدس ويحرم من الميقات يحمل عليها الحديث. ولو فهم أحد أنه يحرم بها من بيت المقدس الاحتمال واقع في مثل هذا، يوقع في مثل هذا الإشكال. نعم، الدخول والأداء، الدخول والأداء، ما قلنا أنه لا بد أن يقيد بالإمكان، بالإمكان وهو الوقوف. الأعمال، بقية أعمال الحجة تنتهي بنهاية أيام التشريق. يعني ما قال بها أحد، وقول على كل حال، لكن الأئمة على خلافه، منهم من يقول من الثلاثة إلى عشر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنه إلى آخر ذي الحجة كقول مالك. نعم. وإن لم يسق قف على هذا الشيخ.